ولا وتلك الأيام نداومها بين الناس هذا بيان للناس وهدى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون ولقد كنتم تمنون وما وما

ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا صدق الله.